وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وهذه الآية المباركة تدل على سعة رحمته، وأنه مهما عمل من سوء فتاب كانت توبته محلا لإفاضة الرحمة عليه. بل إن هناك آية أخرى تدل على ما هو أعظم من ذلك، وهو قوله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وظاهر هذه الآية المباركة أن الإسراف في الذنوب والتمادي في المعاصي لا يمنع من أن يكون العبد موضعا لرحمة الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية تشجع العبد على التوبة وتبعث في قلبه الرجاء والأمل، بأنك حتى لو كنت غارقا في المعاصي من قرنك إلى قدمك وملوث من جميع الجهات بقذارات المعاصي، لكن باب التوبة مفتوح، لكن باب الأمل والرجاء مفتوح. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وفي أدعية شهر رجب المرجب عندما نقرأ هذا الدعاء: خاب الوافدون على غيرك وخسر المتعرضون إلا لك، ثم نأتي ونقول: ورزقك مبسوط لمن عصاك وحلمك معترض لمن ناواك. فإن التأمل في هذه الفقرة يعطينا مدى سعة رحمته تعالى: وحلمك معترض لمن ناواك. هذه الفقرة يمكن أن تقرأ بنحوين: نحو الأول وحلمك متعرض لمن ناواك، أي أن حلمه عز وجل لا يشد عنه أحد، حتى المناوئ لله، حتى ذلك الشخص المحارب لله، المحارب لأولياء الله، المحارب لأحكام الله، المحارب لدين الله، حتى هذا المناوئ يسعه حلمه تعالى. وحلمك متعرض لمن ناواك، فكيف بمن لم يناوئك إذا كان حلمك شاملا حتى من ناوأك ومن تحداك ومن حاربك، فكيف بمن لم يناوئك؟ والنحو الآخر أن يقرأ: وحلمك معترض لمن ناواك، أي أن من سعة رحمته وعطفه وفضله تبارك وتعالى على عبده، حتى لو أصر العبد على المعصية، لأن العبد إذا أصر على المعصية فقد أصر على المناوئة لله عز وجل. ليست المناوئة بأن يكون الإنسان محاربا للدين فقط، المحارب للدين مناوئ لله، المحارب لأولياء الله مناوئ لله، لكن المصر على المعصية والرذيل أيضا مناوئ لله بدرجة من المناوئة. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: خف الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت له بالمعصية، هنا تتحقق المناوأة، ثم برزت له بالمعصية يعني بلا مبالاة، فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. فالإصرار على المعصية احتقار لنظر الله عز وجل، احتقار لرقابة الله عز وجل، ومن هنا يكون الإصرار مظهرا للمناوأة. فهذا العبد المناوئ لله عز وجل مع ذلك الله تبارك وتعالى يعترضه في طريقه، بمعنى أنه يضع له منبهات ترجعه عن الطريق، طريق الضلال إلى طريق الهدى. وحلمك معترض لمن ناواك، أي أن حلمك ورحمتك تعترض المناوئ أثناء طريقه وتضع له عقبات ومنبهات حتى لا يتمادى في المناوئة ولا يتمادى في المعصية ولا يتمادى في الرذيلة. وهذا شاهد على سعة رحمته وسعة عطفه بعبده، أنه حتى إذا أصر العبد على المناوئة فإنه تبارك وتعالى يعترضه ويضع له عقبات ويضع له عراقيل لعله يرجع عن مناوئته إلى طريق الهدى. ولذلك نحن نقرأ في دعاء أبي حمزة: خيرك إلينا نازل وشرك إلينا صاعد، وشرنا إليك صاعد، ما بقي منا شيء إلا وشمله خيرك، خيرك إلينا نازل، لا يوجد شيء فينا إلا وهو مشمول تحت خيرك، لكننا مع ذلك نصر على مقابلتك بالشر ومناوئتك بالمعصية، تتحبب إلينا بالنعم ونحن نقابلك بالإساءة. إذن إذا قرأ الإنسان هذه الأدعية وخصوصا هذا الدعاء في شهر رجب المرجب، فضلك مباح للسائلين ونيلك متاح للآملين ورزقك مبسوط لمن عصاك وحلمك معترض لمن ناواك، ثم يوضح كيف أن الحلم معترض لمن ناواه: عادتك الإحسان إلى المسيئين وسبيلك الإبقاء على المعتدين. إذا قرأ الإنسان هذه الفقرات يصيبه الحياء والخجل من أنه كيف يصر على المعصية مع أن الله يمده بالرحمة والنعمة والعطاء والفضل ويغفر له ويغفر له ما مضى من ذنوبه. اللهم فهدنا هدى المهتدين وارزقنا اجتهاد المجتهدين ولا تجعلنا من الغافلين المبعدين. اللهم نبهنا من نومة الغافلين واجعلنا لك من الذاكرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.